إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الأحبة، فاستكمالاً للآيات البينات الواضحات الصريحات التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى على خير البريات محمد عليه الصلاة والسلام مما كان يقرأه عليه صلوات الله وسلامه حين يجتمع المسلمون في التقائهم يوم الجمعة وفي التقائهم يوم العيدين، كان من هديه عليه صلوات الله وسلامه أنه كان يحذرهم من الدنيا ومن الركون إلى الدنيا ومن إيثار الحياة الدنيا، فقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولأن ربنا تبارك وتعالى ما فرط في الكتاب من شيء وما ترك أمرا إلا ودلنا عليه، وما فرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من شيء، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعلمنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، فكان حقا على ربنا تبارك وتعالى ورسوله عليه صلوات الله وسلامه أن يبين للمؤمنين كيف يؤثرون الحياة الدنيا، ليكون كل مؤمن على دراية، وأن تتضح له الصورة كاملة فيعلم متى يكون مؤثرا ومتى يكون غير مؤثر. أنزل الله تبارك وتعالى في هذا سورة محكمة بينة صريحة، يبين الله عز وجل فيها حال صنف من هؤلاء من الذين آثروا الحياة الدنيا وركنوا إليها واطمأنوا بها، فقال عز من قائل: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. ويل دلالة على الوعيد الصريح بالعذاب والتنكيل والتبكيت الشديد الذي يكون لأصحابها يوم القيامة. لكل همزة لمزة، وعند العرب حينما تأتي بصفة على وزن فعلة أي أنه كثير الإتيان من الشيء، فيقال للإنسان صدقة أي أنه كثير الصدقات، وهمز أي هو كثير الهمز، واللمز هو كثير اللمز. فمن هو هذا الذي هو كثير الهمز واللمز حتى توعده الله جل وعلا بويل بعذاب شديد وتبكيت وتنكيل يوم القيامة؟ أما الهمز فهو ناتج عن حركة في الجسد يحدثها الإنسان إذا ما رأى ما يزدريه ويحتقره، فتراه يطعن بالناس ويتكلم على الناس ويزدري الناس ويرى أنه فوق الناس بحركات يفعلها في بيديه أو بعينيه أو بغير ذلك من أطرافه، فيعرف الذي يراه أنه يزدري فلانا، فإذا رأى فلانا أصغر منه بالقدر أو بالعلم أو بالشأن أو حتى بالمال إذا ما كان من لم يكن من الشرفاء الذين هم منهم، فتراه ينظر إليه بعينيه ويحدث حركة بها أو بيديه ليعلم الحاضرين أنه يزدري هذا الإنسان، هذا إنسان هماس أن يطعن بالناس بحركات الجسد ويشير إلى أنه يزدري هؤلاء الناس، فليس له يوم القيامة إلا الويل. واللماز وهو إنسان يطعن بالناس لكن بكلام ربما يكون صريحا أو حتى تلميحا، فيطعن بمن هو أمامه ويزدري من يجلس في مجلسه بكلام يشعر الحاضرين أنه يزدري، يشعر الحاضرين أنه يحتقره، لكن بكلام ربما يكون مبطنا وربما يكون في بعض الأحيان صريحا، فيعرف الحاضرون أن هذا المتكلم إنما لا يقيم لذاك المذكور اعتبارا ولا يقيم له وزنا، بل يحتقره ويزدريه، هذا إذا ما كان جالسا في حضرته، وأما إذا ما كان غائبا عنه فإنه مغتاب له. والمغتاب إنما كان كما مثل الله تبارك وتعالى بقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، لا يكون المغتاب للذي اغتابه إلا كمن وجد أخاه ميتا فبدأ ينهش بلحمه وعظمه، هذا حال المغتاب عند الله تبارك وتعالى. أما اللماز فهو الذي يتكلم باحتقار وازدراء مع من هم في حضرته ومن هم أمامه، إنما كان له ويل عند الله. ما علاقة هذا بإيثار الحياة الدنيا؟ قال تعالى الذي أي هذا الهماز اللماز الذي هو همزة اللمزة ذاك الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده، وفي قراءة الذي جمع مالا وعدده، إنما حصل من هنا وهناك على مال ما رزقه به إلا الله وما أعطاه إياه إلا الذي خلقه والذي يرزقه ليل نهار، يأتي بالرزق الذي أتاه من عند ربه تبارك وتعالى فيختال فخرا على الناس ويظن أنه خير من الناس، فلما يجمع المال من هنا ومن هناك وإذا به بعد جمعه للمال يعده عدا بعد عد، والعد بعد العد يسمى صاحبه معددا له أي عدده، فإذا عد مرة أخرى قيل له عد ماله، وإذا عده المرة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة يقال إنه عدد ماله، أي لم يصدق العد الأول وإنما عد مرة ثانية لعله أخطأ في عده، لعل فاته من بعض الدنانير والدراهم ما فاته، فيعدد المال عدا بعد عد ليتأكد من أنه تحصل على هذا الكم من المال. جمع مالا معددا، جمع مالا معددا. لم تهمز وتلمز أيها الإنسان؟ ولم تجمع المال وتعدده أيها المسكين؟ قال تعالى: أيحسب أن ماله أخلده؟ أيظن أنه بهذا المال يخلد في حياته الدنيا؟ وقلنا: ما كفر الكافر إلا لحبه بالدنيا، وما أشرك المشرك إلا حبا بالدنيا، وما ضل ضال إلا لحبه بالدنيا. حب الدنيا أساس كل شر ومصدر كل فتنة، والأساس الذي ينطلق منه كل صاحب هوى إنما يريد الحياة الدنيا. أيحسب أن ما له أخلده؟ إن الإنسان حينما أحب حياته وتمسك بها وتعلق بها وغرس أظفاره في الأرض يظن أنه باق فيها غير ميت كما يموت الناس، وهذا الظن إنما يكون منه تكبرا وتعاليا، وهو يعلم أنه سيموت كما يموت الناس، لكنه يظن أنه إذا ما حصل ما حصل من المال وعدد ما عدد من المال يظن بذلك أن بهذا يطول به العمر ويرتفع به القدر ويعلو فوق كل الناس. أيحسب أن ما له أخلده؟ كلا. وكلا ذكرت في القرآن 27 مرة، هذه آخرها. مكان كلا هنا في كتاب الله جل وعلا آخر موضع من كلمات كلا في القرآن. كلا تقال للنهي والزجر، تقال للنهي والزجر معا. فإن أتاك آت يقول لك: هل ذهبت إلى المسجد اليوم؟ فلا تقل له كلا، بل تقول له لا، أو تقول له لم أذهب. أما قولك كلا هذا يعني أنك تزجره. وكلا هذه كانت درسا تعلمه نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما أرسله الله تبارك وتعالى ونبأه برسالته وأمره بأن يذهب إلى فرعون لأنه طغى. قال موسى: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ماذا رد الله عليه؟ تخاف يا موسى؟ تخاف يا موسى يا كريم الله؟ تخاف أن يقتلوك والله معك؟ قال الله له: كلا، فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. انتبه للكلام يا موسى، فلا تقل إني أخاف، فإن الله معك. إني معكم مستمعون، أنا معك يا موسى ومع أخيك هارون، فلا تخف من بطش فرعون، فإنه ولو قلت له ما قلت فإن كان الذي قلت في مرضات الله فالله معك ولن يسلمك الله له أبدا. هذه حفظها موسى وتلقاها موسى من ربه، وكانت معه إلى أن كان في موضع يحتاج فيه موسى لأن يرد على بني إسرائيل، حينما قالوا له لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، إنا لمدركون. جاءونا يا موسى من أطراف الأرض كلهم، جاء بجنود حشرهم من المدائن، جاءنا ويريد قتلنا يا موسى، وليس أمامنا إلا هذا البحر. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. ماذا رد موسى؟ رد بالدرس الذي أخذه وتلقاه من ربه، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. حفظ الدرس، فلما احتاج لأن يسمعه لأصحابه سمعه، فكان خير ملقن وخير متلقن عليه صلوات الله وسلامه. كلا، ليس الأمر كما يظن هذا الهماز اللماز. كلا لينبذن في الحطمة، وسمى الله تبارك وتعالى ناره بالحطمة، كما سماها بألفاظ وأسماء عديدة جدا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وما ذكرها وسماها بالحطمة إلا في هذا الموضع، ذلك أن الإنسان الذي يجمع مالا ويعدده ويحسب أن ماله يخلده إنما يكون ذلك من باب البناء الذي يبنيه لنفسه، يبني لحياته الدنيا ويغرس جذوره في الأرض ليبني حياته الدنيا، فلما بنى البنيان الذي يرى أنه لا يحطم كان الجزاء من جنس العمل، فسيلقى في نار تحطمه، اسمها الحطمة، سيلقى في نار تحطم كل ما كان يبني له، لينبذن. والنبذ هو الترك مع الإهمال، ما قال ليتركن، وما قال ليلقين، وما قال لينسين، وإنما قال لينبذن، أي ليتركن مع إهمال وإعراض، لا يلتفت إليه أحد، ولا يسمع لكلامه أحد، ولا يغيثه مغيث، ولا يأتيه ناصر مهما استنصر، لا بسماء لا بأهل السماء ولا بأهل الأرض. لينبذن في الحطمة. وما أدراك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أدراك ما الحطمة؟ ومعنى ما أدراك أي يا محمد أنت قبل أن ينزل عليك القرآن هل كنت تدري ما الحطمة؟ فسيجيب نبينا صلى الله عليه وسلم بلا، ما كنت أدري ما الحطمة. وحينما يقول الله تعالى ويسأله وما أدراك يا محمد أتدري ما الحطمة التي أنزل الله في كتابه، فسيجيب محمد أن نعم أدري ما الحطمة بعد أن أنزل الله عز وجل فيها قرآنا. وما أدراك ما الحطمة؟ ما هي الحطمة؟ نار الله الموقدة. حقيقة الحطمة أنها نار، لكن الصفة التي تتصف بها أنها تحطم. تحطم من؟ تحطم الذي كان يبني لدنياه، والذي كان يعمر دنياه، والذي كان يشهق بالبناء لدنياه، فحطمه الله سبحانه وتعالى. ذاك الهماز اللماز الذي كان يحطم الناس فيتكلم على هذا ويحكي بعرض هذا ويتكلم على شرف هذا وعلى ما في هذا من حسنات أو سيئات بغير سلطان أتاه الله سبحانه وتعالى، إنما كان يحطم من شرف الناس ومن عرض الناس ومن سمعة الناس، فلما جاء إلى الآخرة حطمه الله، فجاءته الحطمة والجزاء من جنس العمل. نار الله الموقدة، كيف توقد هذه النار؟ إنما وقودها الناس والحجارة، ليست مشتعلة فحسب، فالمشتعل قد ينطفئ في لحظة من اللحظات، إذا أشعلت نارا بغير وقود فإنها ستشتعل إلى أجل مسمى ساعة أو اثنتين، ثم بعد ذلك لا تكون نارا. أما إذا أوقدتها أي إذا كان لنارك وقودا فإنها لن تنطفئ إلا بإذن الله، فهذه النار موقدة ولم يقل مشتعلة ولم يقل مستنيرة ولم يقل إن هنالك من يشعلها أو ينفخ فيها، لا، بل وقودها فيها، وقودها الناس والحجارة، وقودها ذاك الهماز اللماز، وقودها ذاك الذي جمع مالا وعدده، إذا لم تنطفئ ما دام هذا الذي هو وقودها فيها. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ومعنى تطلع أي تنفذ إلى الأفئدة، أي تدخل إليها ابتداء. وسمي الفؤاد فؤادا لتفؤده أي لاحتراقه، قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، لما كاد يحترق قلب أم موسى على موسى وصفه الله بالفؤاد، لأنه من احتراقه من كثرة ما كانت تتحسر على موسى أن كان مع عدو الله في بيته إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فسمي الفؤاد فؤادا لأنه يتفقد أن يحترق في الدنيا حسرة وخوفا، ويوم القيامة إنما يبدأ به، فيكون أول شيء في الجسد مما توقد عليه النار، تطلع على الأفئدة، تدخل النار إلى الأفئدة ثم تطلع إلى الخارج شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى خارج الجسد ألا وهو الجلد. فتبدأ النار بالاحتراق لا من الخارج كما هي في الدنيا، لا، بل تحرق النار أصحابها من الداخل إلى الخارج، وهذا أصعب في الإيلام وفي الحسرة. تبدأ بالأفئدة ثم تطلع إلى خارج الجسد بإذن الله سبحانه وتعالى. إنها عليهم، أي إن الحطمة التي هي نار الله الموقدة، إنها عليهم مؤصدة وما قال مغلقة. وكل هذا إنما كان جزاء من جنس العمل، كما كنت يا صاحب الدنيا، كما كنت يا صاحب المال الذي تجمعه وتعدده، تقصد الباب على مالك فلا يفتح إلا إذا كان لك في ذلك هوى، فتقصده أي توصده أي تغلقه بحيث لا يفتح. إذا أغلقت بابا فإن فتحه سهل، أما إذا أوصدته فإن فتحه يحتاج إلى معالجة. فالنار كذلك تكون لك يوم القيامة مؤصدة لا تفتح إلا بإذن الله. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. تعلمون كيف يكون الباب إذا ما أراد إنسان أن يوصده يجعل له في داخله أو في على عرضه عمودا أو قطعة من خشب بحيث لا يفتح هذا الباب؟ هذا الباب الذي هو من أبواب جهنم، وجهنم لها سبعة أبواب كلها تكون مؤصدة على أصحابها، لا سيما الهمزة اللمزة، عليهم مؤصدة في عمد ممددة بحيث لا ينقطع هذا العمود ولا يكسر هذا العمود ولا يفتح لهم باب فلا يخرجون من هذه النار، لا يخرجون من جهنم إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى لعصاة المسلمين منهم أن يخرجوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحقيقة التي كان ينبغي على المسلمين أن يعرفوها حتى لا يكونوا من أولئك الذين يؤثرون الحياة الدنيا، إنما أن حب الحياة الدنيا لا يوصل في الدنيا لما يحب الله ويرضى، لأن أولى درجات الكفر كما قلنا تعلق القلب بالدنيا، وأولى درجات الشرك تعلق القلب بالدنيا، وأولى درجات الانحراف والضلال إنما كان تعلق القلب بالدنيا. فلا تحسبن أن بحبك للدنيا وإيثارك لها أن تكون على خير، ولو كان عندك من جوانب الخير ما عندك فلا تحسبن أنك على خير، لأنك لا تعلم متى تستدرج في هذا الحب وتؤخر من هذا الحب لأن تصل فيه إلى أن تنكر لقاء الرب سبحانه وتعالى. وكلنا يعلم قصة صاحب الجنتين الذي ذكره الله تعالى في سورة الكهف، ما بدأ إلا بحب الدنيا وما كان عنده إلا حب الدنيا، فلما حاوره صاحبه وكان يحاوره في كلامه مما قال من كلامه قال ولئن رددت إلى ربي، من حبه بالدنيا ظن أنه غير مبعوث، وأنه غير مرجوع إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه لن يبعثه الله خلقا جديدا. قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. من حبه بالجنتين، من حبه بالدنيا، وصل المآل به إلى أن أنكر لقاء ربه، وما كان ذلك إلا من حبه بدنياه وإيثاره لها. ولتعلموا حقيقة هذا الأمر تماما، يقول الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين، وهم الذين يطففون المكيال والميزان فيما إذا أرادوا أن يبيعوا أو يبتاعوا. قال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا ما أراد أن يشتري من إنسان لا يقبل إلا أن يعطيه على آخر قطرة، يقول له: أريد حقي كاملا، لا تبخسني حقي قطرة خل. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم، إذا كان في المكان المعاكس وكان هو الذي يبيع، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ماذا سماهم الله تبارك وتعالى وبما وصفهم؟ قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فمن التطفيف الذي كانوا فيه وهو حب الدنيا وإيثار الحياة الدنيا، وأنه إذا كال الناس استوفى، وإذا اكتال على الناس استوفى، وإذا كالهم بخسهم حقوقهم. من هذا التطفيف وصل به إلى أن أنكر لقاء الله رب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فحذاري حذاري إخوتي الكرام أن نكون من محبي هذه الحياة الدنيا. وإنما مثل الحياة الدنيا كمثل ماء أنزله الله من السماء فاختلط به نبات الأرض، وهذا النبات كما تعلمون إذا ما أخرج من الأرض فإنه يكون ينبت من كل زوج بهيج، ثم بعد ذلك ترونه يصفر، ثم يذبل، ثم يكون حطاما، ثم تذروه الرياح. وكلنا يرى هذه الحقيقة بعينيه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما طلب مثل الحياة الدنيا بطعام ابن آدم. إذا أردت أن تعرف حقيقة الحياة الدنيا انظر إلى طعامك أيها الإنسان، فإنه مهما ملحه وقزحه إذا جئت بطعام فتضع عليه ملح والتوابل قزح، تملحه وتبهره وتتبدله وتحسنه وتشمره وتقمره وتشويه، ثم إذا ما أكلته قال: فإنه مهما ملحه وقزحه فلينظر إلى ما يصير إليه. وكلنا يعلم حينما يأكل الإنسان الطعام، يأكل الإنسان الطعام، كيف يصير الطعام بعد أن يخرج منه. هذا مثل الحياة الدنيا بلا كناية عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما مثله مثل ما يخرج ابن آدم من براز بعد أن يأكل الطعام الذي كان حلوا خضرا جميلا. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا ممن يؤثرون الحياة الدنيا، كما نسأله جل وعلا أن يخرج من قلوبنا حب الدنيا وأهلها، وأن يعزز قلوبنا بحب الآخرة وأهلها، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يغفر للمسيئين منهم، وأن يرحم من أساء منهم، ثم أن يختم باسم الباقيات الصالحات من بقي من المؤمنين، وأن يتجاوز عن سيئاتهم، إنه على كل شيء قدير. والحمد